سؤال أيضا للنساء، تقول أختي نمامة تتحدث دائما عن الناس، عن فلان وعلان، هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها أم لا؟ أقول يجب، ليس فقط يجوز، يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها. أما فلاني تعمل كذا فقاطعناها وجابرناها فمن يصلحها؟ لا بد من زيارتها ولا بد من متابعتها بالنصيحة. ومن أجل ذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه المرأة من عامة المسلمين فيجب أن ننصحها. متى لا نذهب إليها؟ حينما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة وأنها لا استعداد عندها أبدا أن تتراجع عن نميمتها أو عن استغابتها للناس، حينئذ نقاطعها لعل الله عز وجل يهديها سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.